يقول ما حكم صلاة التراويح؟ ما في شيء اسمه صلاة التراويح، شيء اسمه صلاة القيام، صلاة الليل، لكن سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام، وإلا هي في الأصل تسمى صلاة القيام أو صلاة الليل. صلاة الليل أو صلاة القيام أو سميها صلاة التراويح ماكو مشكلة، يعني مو صعبة صلاة التراويح. زين، هي سنة في رمضان وغير رمضان، ولكن في رمضان تختلف لأنها تصلى جماعة في المسجد، تقصد جماعة في المسجد. أما في غير رمضان السنة الإنسان يصليها في بيته واحدا، إلا إذا صلى جماعة بدون دعوة، يعني مو كل يوم، مثلا ليلة من الليالي بغير رمضان، مثلا بشوال، بذي القعدة، بذي الحجة، اتصلت على اثنين من الشباب قلت لهم ايش رايكم بدنا نصلي الليلة، تيون عندي البيت ولا عندكم ولا اروح المسجد ولا كذا، ما في بس ابدا. لكن لا تصير كل ليلة بهذه الطريقة، هنا يدخل الإنسان في البدعة. اما اذا صارت يعني غير مقصودة لذات كل فترة ما في بس ان شاء الله تعالى. فالقصد صلاة التراويح صلي في البيت صلي في المسجد ما في مشكلة ان شاء الله تعالى. المهم انه يحرص الإنسان على صلاة الليل سواء كان في المسجد او في البيت، في رمضان وغير رمضان لا فرق.